السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح رسالة الحجج القوية في أن وسائل الدعوة توقيفية للشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. والشيخ عبد السلام هو من مواليد الرياض، وتوفي وكان سنه ما زال صغيرا، ما يربو على 30 رحمه الله تعالى. وقد أثنى الإمام صالح الفوزان رحمه الله، كان يثني عليه جدا، كان يثني على مؤلفاته رحمه الله تعالى. وقد توفي صغيرا كما ذكرت في حادث سيارة في الرياض، ولكن كان أهل العلم يقولون عنه كان صغير السن ولكن كان كبيرا في العلم، فرحمه الله تعالى. وهذه رسالة من ضمن الرسائل التي شرحها، التي بينها وكتب فيها، وقد كتب في مواضيع مهمة جدا، ومن أهمها هي رسالة معاملة الحكام. هذه رسالة مهمة جدا، تطرق فيها لمسائل تغيب على كثير من المسلمين، من معاملة الحاكم وولاية الاختيار وولاية الاضطرار، الحاكم بالغلبة. وله أيضا رسالة أحكام السلام، وهي رسالة أيضا طيبة جدا. واضح. فالشيخ رحمه الله كتب هذه الرسالة التي تسمى بالحجج القوية في أن وسائل الدعوة توقيفية، وهذه الرسالة خطيرة في معناها، كبيرة جدا في مبناها. ففي هذا الزمان الذي نحن فيه، لا أقول جل الفتن التي نعيش فيها، بل كل الفتن التي نعيش فيها، التي أتت من أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إنما أتت من عندهم لأنهم يريدون أن يحدثوا طريقا آخر، وسيلة أخرى لتمكين دين الله عز وجل. فتأتي جماعة تريد أن تمكن لدين الله عز وجل، فتسلك وسيلة حمل السلاح على الحكام وغيرهم، وكالعادة تبوء بالفشل. واضح. وتأتي فرقة أخرى تريد التمكين، فتسلك طريقا آخر. واضح. همها كله هو جمع الناس حولها، كثرة الناس حولها. واضح. ويريدون أن يمكنوا للإسلام عن طريق السياسة وعن طريق الكرسي والبرلمانات ومثل هذه الأمور، وهذه أيضا تبوء بالفشل. ويأتي جماعة أخرى يريدون أن يسلكوا وسيلة أخرى للدعوة. واضح. وهي غير دعوة الأنبياء والرسل، كما بينا ذلك في محاضرة 66 خطأ في جماعة التبليغ، وسميناها بالنصح البليغ في بيان 66 خطأ في جماعة التبليغ. يريدون أيضا تمكينا، ولكن أن لهم ذلك، فهم يدعون إلى غير ما دعا إليه الأنبياء والرسل. واضح؟ فتجد كل طائفة، كل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم. فكل طائفة تريد أن تسلك طريقا وتأخذ وسيلة. واضح؟ الشيخ هنا يريد أن يبحث هذه المسألة المهمة جدا. يقول أن وسيلة الدعوة، وسائل الدعوة، ليست موكولة إلى الناس، فكل يريد أن يحدث وسيلة كما يريد. واضح؟ ليست موكولة إلى الناس، لأنها ليست من الأشياء المباحة. فالأصل في الأشياء الإباحة، لكن يريد أن يبين في هذه الرسالة أن الدعوة عبادة، فإذا كانت الدعوة عبادة فوسائلها أيضا عبادة. فإذا عرفنا أن الدعوة ووسائلها عبادة، نعلم أن العبادة الأصل فيها التوقف والمنع. فمن أراد أن يسلك الطريق فلابد أن يسلك الطريق الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال كل هذه سبيلي، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الرسالة إنما تبين وتجلي هذه المسألة الهامة جدا، أن كل إنسان يريد أن يحدث وسيلة، ولو عرف الأمر من أوله لما وقع الشقاق وما وقعت الفتن. وكما يقال الوقاية خير من العلاج. واضح الكلام؟ فالشيخ هنا رحمه الله تعالى بدأ بالمقدمة، قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أما بعد، فقد كثر الكلام حول وسائل الدعوة، هل هي توقيفية؟ لا يحل لأحد الزيادة على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فيها، أم إنها اجتهادية موكولة إلى نظر الداعي يزيد فيها ما يراه مناسبا لزمانه ومكانه في سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة بالدعوة؟ إذن الشيخ هنا طرح، يقول اختلف الناس، هل الدعوة توقيفية؟ وسائلها توقيفية، مبناها على التعبد، فإذا كانت توقيفية فلا يجوز الزيادة فيها، واضح، ولا الاجتهاد فيها. أم هي اجتهادية؟ فلكل يجتهد بحسب استطاعته. واضح؟ ما لو كانت اجتهادية، ومن هنا تفهم الخطر المكين في هذه المسألة، أنه يأتي منذ أن بدأت موضوع الأحزاب، ومنذ أن بدأ موضوع الفتن الذي جر من هذه الأمور، تجد الآن على لسان كثير، على ألسنة كثير منهم، يقول والله يا إخوان، والله يا جماعة، نحن اجتهدنا، فإن أصبنا فالحمد لله ونعلم أننا ما أصبنا، كلامهم، وإن أخطأنا والله لنا أجر واحد. واضح؟ كلامك هذا أولا لو كانت وسيلة الدعوة اجتهادية، لو كان أمور الدعوة اجتهادية، وهذا هو مكمن تبديع أهل السنة للدخول في هذه الأماكن. لماذا؟ ما هو مكمن التبديع؟ مكمن التبديع أنهم يريدون أن يسلكوا طريقا غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعلوا هذا الطريق دينا يسلك. ومن هنا تعريف البدعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في الدين. هذا تعريف البدعة. إذن ما هو مكمن تبديع أهل السنة لمن أراد أن يسلك طريقا آخر؟ الجواب أنهم يريدون أن يسلكوا طريقا ويتخذوا طريقا غير الطريق الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد تعبدنا به، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة، فيريدون أن يسلكوا طريقا آخر، واضح، ويزعمون أن هذا هو الدين، فكانت هي البدعة. لذلك البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، واضح، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في الدين، واضح. لذلك جماعة التبليغ تريد أن تسلك طريقا آخر في الدعوة غير طريق النبي عليه السلام، ويزعمون أن هذا هو الدين، هذه بدعة. تأتي جماعة أخرى يزعمون أن هذا هو الدين، واضح، ويسلك طريقا آخر، هذه بدعة. إذن لماذا؟ لأن وسائل الدعوة توقيفية، واضح الكلام، ليست اجتهادية. يا رجل انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث عجيب جدا. الحديث في صحيح، في الحديث رواه الجماعة إلا الإمام البخاري والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. يعني انظر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتى أحدكم أهله، جامع أهله، ثم أراد أن يعود، أن يعاود الجماع مرة أخرى، ماذا أفعل؟ فليتوضأ، فإنه أنشط للعودة. يا سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ الأمة في هذه المسألة إذا أراد أن يعود ماذا يفعل؟ واضح، فليتوضأ. والعلماء اختلفوا إذا أراد أن يأتي مرة أخرى هل الوضوء واجب أم هو مستحب؟ واضح، في مثل هذه الأمور النبي عليه الصلاة والسلام يبلغها ويبينها، واضح، والصحابة يبلغونها ويبينونها. في الصحيحين من حديث عقبة قال دخلت في المسجد فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى رجليه على الأخرى ومسندا ظهره إلى المسجد. إيه؟ طب فين الحكم؟ رأيت شيء أخبرت به. يعني انظر، دخل المسجد وجد النبي عليه السلام جالس مسند ظهره إلى الحائط واضع إحدى رجليه على الأخرى. طيب أين الحكم؟ قال رأيت النبي يفعل كذا. طيب إذا كان في مثل هذه الأمور النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويبين، أيترك أعلى أمر وهو التمكين لدين الله عز وجل يتركه لاجتهاد الناس؟ كيف يعني أيترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر لاجتهاد الناس؟ ومن هنا أذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في بداية درء تعارض العقل والنقل، وكان يناقش الرازي وأهل البدع، واضح، في مسألة العقل والنقل، فقال كلمة، فقال وما عمد هؤلاء إلى مثل هذه الأمور إلا لبضاعتهم المزجات في السنة، واضح. فأيما إنسان، افهم من هذه، نفهم من هذه أن أيما إنسان يسلك طريقا غير طريق السنة، إذن هذه لقلة علمه ولضعف علمه بالسنة، واضح الكلام. فقال ولما كان القول بتوقيفية وسائل الدعوة هو القول الحق المؤيد بالحجج الشرعية، استعنت الله تعالى في تحرير هذه الرسالة لإظهاره وبيانه نصرة للحق ونصحا للخلق، معتمدا على الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. وقد بينت أن القول بتوقيفية وسائل الدعوة لا يتعارض مع استخدام الأجهزة الحديثة ونحوها إذا لم تكن محظورة شرعا. سيبين في الرسالة أن بعض الناس يورد شبهة تقول أن وسائل الدعوة توقيفية على النص، فهذه الكاميرا ليست توقيفية. واضح؟ هذا الميكروفون ليس توقيفي. واضح؟ هذا الحاسوب ليس توقيفي. هل كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فليست توقيفية، وهذه وسائل الدعوة، فكيف تقول بأنها توقيفية؟ واضح؟ سيبين الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه المسألة أصلا ذكرها الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله في رسالة حكم الانتماء إلى الأحزاب. واضح؟ ولكن نجيب إجابة مختصرة. واضح؟ كما قال ابن القيم رحمه الله بين أنه لا تذكر شبهة ولا يرد عليها، إنما نجيب إجابة مختصرة أن الكاميرا والميكروفون والحاسوب والمسجل لا تسمى وسائل دعوية، لا عرفا ولا لغة ولا شرعا لا تسمى وسيلة، إنما هي آلة حاملة للوسيلة. فلو أننا مثلا تركنا هذه الكاميرا هكذا أتبلغ الدعوة؟ ها؟ لو تركناها هكذا أتبلغ دعوة؟ لا، ما تبلغ دعوة. لو تركنا الحاسوب هكذا أيبلغ دعوة؟ لا، ما يبلغ دعوة. المدرسة، الجامعة، لو تركناها هكذا، واضح، وهي عبارة عن حيطان، لو تركناها وما دخل أحد فيها يعلم ولا يتعلم، أتبلغ الدعوة؟ لا، ما تبلغ الدعوة. إذن ليست وسيلة، إنما هي آلة حاملة للوسيلة. واضح؟ إذن الحكم بما في داخلها وليس الحكم فيها. وضحت؟ إذن الجواب المختصر هي آلة تحمل الوسيلة وليست هي الوسيلة. واضح الكلام؟ فلا تسمى وسيلة لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. لا يقول الناس أحد أن هذه مثلا وسيلة للدعوة، لأننا لو تركناها هكذا، واضح، في الغرفة، رمي بها في الغرفة، هل تكون وسيلة للدعوة؟ لا، ما تكون وسيلة للدعوة. واضح؟ المسجل لا يكون وسيلة للدعوة، إنما هو آلة حاملة للوسيلة وليست هي الوسيلة. افهم هذا. جماعة الجماعات إذا ذكرنا لهم هذا، جل الشبهة التي يذكرونها أقوى حاجة عندهم هذه الكلمة. إذن أن تقول بأن الدعوة توقفية، نعم، طيب هذه الكاميرا، هذا الميكروفون، هذا الحاسوب، هذا المسجل، هذا التليفون، كل هذه الأمور إذن هي مبتدعة لأنها ليست توقفية. فكان الجواب أن هذه تسمى آلة حاملة للوسيلة وليست هي الوسيلة، إذ لو أننا تركناها هكذا فلا تدعو وحدها. إذن الحكم على ما بداخلها، فإذا كان ما بداخلها جائز يحكم عليه، إذا كان محرم يحكم عليه. واضح؟ هذا الجواب مختصر أرجو حفظه. قال: كما بينت أن الوسائل الشرعية كافية في نشر الدعوة على أتم صورة وأكملها في كل زمان ومكان، وأن القول بأن وسائل الدعوة ليست توقيفية أصل من أصول البدع. واضح؟ هذا أصل كبير جدا من أصول البدع، يكاد يكون أكبر أصل، لأن لو كانت، انتبه، تخيل معي لو أن الأصل في العبادات الإباحة، تخيل معي لو أن الأصل في العبادات هي الإباحة، إذن لعبد من شاء ما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء. صحيح ولا لا؟ افهم هذه المسائل، مهمة جدا. طالب العلم لابد أن يكون مؤصلا في الباب قبل دراسته، يعني في الفقه لابد أن تكون مؤصلا قبل دراسته بالأصول، في العبادات لابد أن تكون مؤصلا بها قبل دراستها. الأصول هامة جدا، من حرم الأصول حرم الوصول كما قال العلامة عبد الرحمن السعدي وكان يدندن بها كثير الإمام ابن عثيمين. تخيل معي لو كانت العبادات ليست توقفية، هل تستطيع أن تقول لأحد هذه بدعة؟ مش ممكن. ووجد من يقول بأن العبادات ليست توقفية، واضح؟ حتى يفتح الباب على مصراعيه لكل من يقول ما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء. تخيل معي لو أن وسائل الدعوة ليست توقفية، واضح؟ والأصل فيها الإباحة، إذن لأحدث من شاء ما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء، ولن تستطيع أن تردعه لأنه سيقول لك الأصل الإباحة، واضح؟ تخيل معي لو أن الأصل في الاستدلال الإباحة كما هو واقع في كثير من الناس وللأسف، لقال من شاء واحتج من شاء بما شاء كيف ما شاء وقت ما شاء. لو كان الأصل في الاستدلالات الإباحة، ما دليلك؟ قال فلان، قال فلان هذه الأصل فيها الإباحة، واضح؟ ما دليلك في كذا؟ قال كذا، وقال فلان كذا، وقال علان كذا، وقال فلان كذا. هذا لو كان الأصل فيها الإباحة، لكن الأصل في الاستدلالات التوقف، كتاب، سنة، فهم الصحابة فقط، واضح؟ يبقى ده توقيف. لذلك ابن القيم رحمه الله جعل للعلم أصولا وجعل الاستدلالات أصولا، قال والعلم، هذا العلم، قال والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، أسماء والصفات، واضح؟ القضاء والقدر والعقيدة، الإيمان بالله، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، هذه واحد، والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا علم الإيه؟ الفقه، الأحكام، وجزاؤه يوم الميعاد الثاني، واضح؟ الأمور في اليوم الآخر. إذن هذه أقسام العلم، واضح؟ حينما جاء ليتكلم عن استدلالات العلم، قال العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، يعني هذا لا خلاف فيه. ما العلم؟ إذن الأول إيه؟ علم، واضح؟ الثاني ما العلم؟ يبقى الأول العلم قال الله، هذا هو العلم. لذلك أذكر كلمة للشيخ الألباني رحمه الله، رحمه الله رحمة الله واسعة، كان يسأل في سلسلة هدى والنور، بيسألونه عن رجل يحمل في سيارته لأناس لحم خنزير، فهل يجوز أن يحمل لحم الخنزير على سيارته ليوصلها إلى المطاعم؟ ما حكم ذلك؟ ما حكمه؟ محرم. لأن لماذا محرم؟ أتكلم في الخنزير، ها؟ لماذا محرم؟ أحسنت، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واضح الكلام؟ يبقى هذه من المعاونة على الإيه؟ على الإثم والعدوان، واضح الكلام؟ وخد بالك برضو استدلال أخونا برضو له وجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، إذن حرم ومنع كل معين على المحرم، واضح الكلام؟ الشيخ الألباني رحمه الله فقيل له هذا السؤال، رجل يريد أن يحمل الخنزير على سيارته، هو رجل مصلي ولا يأكل الخنزير ولا يشرب ولا ولا، فقال له وفلان يقول بالجواز وسموا له اسما، واضح؟ وفلان يقول بالجواز. الشيخ قبل أن يجيب، جواب السؤال كان حوالي في نص ساعة، قبل أن يجيب قال ينبغي أن نفهم ما هو العلم أولا، واضح؟ قبل أن يفتيه قال ينبغي أن نعرف ما هو العلم أولا. ما هو العلم؟ هو العلم قال فلان وقال كذا؟ لا، له أصول له. ماذا؟ له أصول لا ينبغي أن تعدى. ونحن ذكرنا أصول الإمام أحمد. إذا كان الإمام أحمد إمام أهل السنة وضع أصولا في الاستدلال، فقال ينبغي أولا أن نفهم ما هو العلم. وذكر الشيخ رحمه الله كلام ابن القيم هذا، قال: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. يبقى هذا هو العلم: كتاب، السنة، الصحابة. خلاص كده، إذا اتفق الصحابة فهم الصحابة، قول الصحابة، إذا ترك الصحابة شيء تتركه، قال الصحابة بشيء كل به، سكت الصحابة عن شيء أسكت، وهو قول الأوزاعي: قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح. واضح الكلام؟ وقد شرحته بفضل الله عقيدة الإمام الأوزاعي في محاضرتين. فانتبه: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، هذا لا خلاف فيه. ما العلم؟ الآتي ليس بعلم. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، هذا سفاه. يبقى الأول علم والثاني سفه، سماه ابن القيم إيه؟ سفه. يبقى الأول العلم، الثاني سفه. يقال لك قال الله، قال النبي، قال الصحابة، وتقول قال فلان، هذا سفه. واضح؟ وسنعرف ما هو تعريف الاتباع عند الإمام أحمد رحمه الله، ما معنى كلمة اتبع، ما معنى الاتباع. واضح الكلام؟ إذن هذه أصول الإيه؟ العلم. ينبغي أن تفهم هذه الأصول حتى تقف عندها ولا يكون عندك فوضى، لأن هناك فوضى. واضح؟ ما ينبغي أن يكون عندك فوضى في العبادات، فوضى في القراءة، فوضى في التعلم، فوضى في الاستدلال، فوضى في الكلام. لا، عندك أصول لا تعداها. واضح الكلام؟ قال: وأن القول بأن وسائل الدعوة ليست توقيفية أصل من أصول أهل البدع المضلة المحدثة في الدين. والله تعالى أسأل، والله تعالى أسأل التوفيق والإعانة والتسديد والإصابة، والله تعالى أسأل التوفيق والإعانة والتسديد والإصابة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن المقدمة نخلص منها أولا بأن وسائل الدعوة، بأن الناس اختلفوا. الشيخ صنف الرسالة لماذا؟ أنه رأى الناس قد اختلفوا، هل هي وسائل الدعوة اجتهادية أم توقيفية. واضح؟ وبين أن وسائل الدعوة سيبين أنها توقيفية بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح. ثانيا أنها ليست اجتهادية، لأن الدعوة عبادة. واضح؟ فكذا الوسيلة إلى الدعوة عبادة، فلا يدخل فيها أمر الإيه؟ أمر الاجتهاد. فإن قال قائل أنا اجتهدت وأخطأت، يقال هذا في الأمور الاجتهادية، أما الأمور التوقيفية ليس لك أن تجتهد فيها. واضح الكلام؟ الأمر الثالث أن وسائل الدعوة اجتهادية أصل من أصول أهل البدع، وسائل الدعوة توقفية أصل من أصول أهل السنة. واضح الكلام؟ ذكرنا أيضا الأمر الرابع أنه قال وسائل الدعوة لا يتعارض معها استخدام الأجهزة الحديثة، وكنا جواب مختصر هو أحسنت أن هذه الآلات ليست وسيلة، إنما هي آلة حاملة للوسيلة، إذ أننا لو تركناها هكذا ليست وسيلة ولا تدعو إلى شيء. واضح؟ إذن خرجنا من هذه المقدمة بإيه؟ بأربعة أمور. واضح؟ قال أولا، بدأ في البحث، المبحث الأول، الدعوة عبادة. واضح؟ وهذا من فقهه رحمه الله، أن الدعوة إيه؟ عبادة. الدعوة إلى الله تعالى عبادة عظيمة أمر الله بها وحث عليها وجعل أهلها أحسن الناس قولا وأفضلهم عملا. فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أحسن من هذا؟ يعني انظر للآية: ومن أحسن قولا. الله عز وجل يقول: من أحسن قولا. من أحسن من هذا؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: والمعنى لا أحد أحسن قولا منه، لكونه دعا إلى الله وعمل بما يدعو إليه وصرح بما هو عليه فلم يخجل بل قال إنني من المسلمين. وهذه الكلمة شبيهة لكلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: والجهاد على أقسام. جهاد النفس على أقسام: الجهاد بتعلم العلم. واضح؟ هذا أولا يحتاج إلى إيه؟ إلى جهاد. أنت هتنشف قدامي هو. صحيح؟ من البرد. يعني عجيب، سبحان الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم أن في الوقت، في البرد القارس، أناس يخرجون في هذا الزمان الذي نعيش فيه يخرجون ليطلبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر غير عادي، لا تحسبه عادي أبدا، لا، هذا أمر غير عادي في هذا الزمان الذي فيه الفتن كالأمواج المتلاطمة. يخرج أناس من بيوتهم ويمكثوا ساعات ويجلسون ليطلبوا علم السنة، سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويصبروا عليه. هذا أمر غير عادي. واضح؟ فالقسم الأول ذكره ابن القيم: الجهاد في طلب العلم. هذا يحتاج إلى جهاد. واضح الكلام؟ القسم الثاني قال ابن القيم رحمه الله، قال: العمل بما علم. أن يجاهد نفسه في أن يعمل بما علم. واضح الكلام؟ أنت فهمت اليوم مثلا مسألتان ثلاثة، تستطيع أن تطبق مثلا واحدة. عندك مثلا رجل من الجماعات من أهل البدع، تستطيع أن تكلمه ولا يحدث مثلا أمر آخر، تستطيع أن تكلمه في هذه المسألة: والله أنا تعرف أن وسائل الدعوة هل اجتهادية ولا توقيفية؟ اطرح سؤال. واضح؟ لا تأتي بالجواب بغتة، لا تأتي بالجواب بغتة، إنما اطرحه سؤال: هل وسائل الدعوة توقيفية أم هي اجتهادية؟ يعني إيش توقيفية واجتهادية؟ بين له. واضح؟ العمل بإيه؟ العمل بما علمت في نفسك أو في غيرك. ثم الجهاد في الدعوة إليه، أن تدعو بما علمت، تدعو غيرك إليه. وهنا أكبر الجهاد. وأذكر كلمة لابن عون وهو من السلف وقد حدث عن أنس وذكرها البربهاري في شرح السنة، قال، واسمع لهذه الكلمة، قال: عجبت لمن يتكلم في السنة في هذا الزمان، وأعجب منه من يقبلها. هذا في إيه؟ في زماني هو، يحدث عن أنس في زماني هو، يقول: عجبت في هذا الزمان من يتحدث بالسنة، وهو في القرن الأول، وأعجب منه من يقبلها. هذا عجيب أيضا، لأن حذيفة رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال: الحق ثقيل، الحق ثقيل. واضح؟ فعجيب لمن يدعو إلى السنة، وعجيب لمن يقبلها. إذن الجهاد جهاد النفس، قال ابن القيم رحمه الله، وهو على أربعة مراتب: جهاد النفس في تعلم العلم. واضح؟ تريد أن تأكل، تريد أن تشرب، تريد أن تنام، تريد كذا، تريد كذا. واضح؟ ولكن ينبغي عندك طلب علم، هذا يحتاج للجهاد. ثانيا، جهاد النفس في تعلم، في العمل بما علمت. ثالثا، جهاد النفس في الدعوة بما علمت. رابعا، جهاد النفس في الصبر على الأذى فيه. واضح؟ أن تدعو ولا تؤذى، هيهات هيهات. إذن هذه إيه؟ أربعة مراتب في أمور في أمر الجهاد. قال: ولا غرو أن يرقى الداعي إلى هذه المنزلة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ما في أفضل منه، فهو أحد ورثة الأنبياء في وظائفهم، فإن وظيفتهم الدعوة، الدعوة إلى الله تعالى. إذن أنت حينما تدعو إلى الله عز وجل فأنت تعمل بوظيفة الأنبياء. قال: فإن وظيفتهم الدعوة إلى الله تعالى، كما قال الله تعالى لخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله ومن اتبعني عطف على الضمير في أدعو إلى الله، ففيها دليل على أن أتباعه صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله تعالى. وانتبه، ليس كل داع، لأن الدعوة أصلا توقيفية، وذكرنا في المحاضرة في جماعة التبليغ أن الدعوة قائمة على قسمين، واضح؟ البيان والتحذير، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه في صحيح مسلم، قال: ما بعث الله نبيا قط إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن ينهاهم عن، وأن ينذرهم عن شر ما يعلمه لهم. إذن الدعوة قائمة على بيان الخير والنذير من الشر، وأعلى الخير التوحيد، وأعلى الخير السنة، واضح؟ وأكبر الشر الشرك، وأكبر الشر البدعة، واضح؟ إذن قائم على هذا، إثبات ونفي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان. يدعو من ذلك، واضح، على بصيرة، علم ويقين وكذا برهان. لا تقيم دعوتك على الدعوة، ما معنى ذلك؟ لا تقيم دعوتك على الدعوة، على الدعاوى، واضح؟ فرق بين الدعوة الدعاوى، وفرق بين البراهين. الدعاوى الأصل فيها عدمها، واضح؟ قال كذا وقال كذا وقال فلان كذا، هذه دعاوى، والأصل إقامة البراهين في دعوتك. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فعلق الصدق على إقامة البرهان، فمن لم يأتي بالبرهان فهو كاذب، واضح؟ فلا تجعل دعوتك قائمة على الدعاوى. قال: وهو كل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وقد أوجب الله سبحانه أن تكون في هذه الأمة طائفة تدعو إلى الله تعالى فترشد الناس إلى الخير وتأمرهم به وتحذرهم من الشر وتنهاهم عنه. إذن هذه إيه؟ هي الدعوة، واضح؟ وقال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وأعلى المعروف التوحيد، وأعلى المعروف بيان السنة، وينهون عن المنكر، وأعلاه الشرك والبدعة، وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم، هل من هنا للتبعيض أم لبيان الجنس؟ واضح؟ ومن هنا يؤخذ لو كانت للتبعيض إذن الدعوة فرض كفاية، ولو كانت لبيان الجنس إذن الدعوة فرض عين، وكل بحسب. ابن حزم رحمه الله يقول بأن من هنا لبيان الجنس، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم من هنا قال لبيان الجنس لقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وليست من هنا للتبعيض أي بعض الأوثان لا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وليس بعض القرآن إنما جنس القرآن، واضح الكلام أي كل القرآن. فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قال من هنا لبيان الجنس. الجمهور قالوا لا، من هنا للتبعيض. فيقال إذن يبنى على هذه المسألة، من قال للتبعيض إذن هي فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، هذا تعريف الفرض الكفائي، إذا قام به بعض الناس واضح سقط الإثم عن الآخرين. وهناك تعريف آخر للفرض الكفائي، هو المقصود منه الفعل بغض النظر عن الفاعل، واضح الكلام، بغض النظر عن الفاعل المقصود الفعل الدعوة. الشيخ ابن باز رحمه الله وهو ممن يقول بأن الدعوة فرض كفائي، ولكن قال في المجلد الأول في مجموع فتاواه، وكان يتكلم في رسالة وكانت المحاضرة في الطائف كانت للداعية وطالب العلم، قال والدعوة في هذا الزمان فرض عيني على كل مسلم. الدعوة في هذا الزمان فرض عين وكل بحسبه. قال لأن السنة تلاشت في كثير من الأماكن، وصار التوحيد مهجورا في كثير من الأماكن، فصارت الدعوة فرض عين على كل مسلم وكل بحسبه. ومن هنا قال النبي بلغوا عني ولو آية، أنت عرفت آية، عرفت معناها، عرفت مبناها على منهج السلف الصالح، بينها، واضح. وكلام الشيخ قوي جدا في هذا الزمان، أنه فعلا مع ضياع السنة وهجرها وضياع من يعلمون إلا من رحم الله، وجب بيان السنة كل بحسبه، من على المنبر يبين، من في محاضرة يبين، من كان استطاع له أن يكتب فليكتب ويتكلم، ومن كان له استطاع في إذاعة ما أن يتكلم، في قناة ما أن يتكلم على السنة، في هاتف يخاطب إخوانه يكلمه، كل بحسب استطاعته. وهذه تنسف الكلمة التي تقال أني أريد أن أدعو ولكن بعد أن أكمل تعليمي. طيب متى تكمل تعليمك؟ ها؟ بعد أن تكمل علم الأصول وعلم الفقه والمصطلح، ها؟ وكل أبواب الاعتقاد، وبعد أن تكمل كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، أنت تعرف حديث، تعرف فهمه، تعلمته على منهج أهل السنة، بينه ولا تتكلم فيما لا تحسنه. أنت لا تحسن إلا هذا الحديث، لا تحسن إلا بيان هذه الآية، بينها، واضح، على وفق منهج السنة، واضح. أما أن تترك الأمور ويترك المنابر لأهل البدع يرفعون عليها، وتترك المحاضرات ويترك الكلام، تستطيع أن تتكلم في مسألة ما تعرفها، بينها، لك كلمة اكتبها، واضح. ودع عنك هذه المسألة. أبو بكر رضي الله عنه أول ما أسلم أتى بستة كلهم من العشرة المبشرين بالجنة، واضح، أتى بستة من أصحابه في نفس الليلة، أول ما أسلم دعا إلى الله عز وجل، وما قال هذه الكلمة أنتظر حتى أعرف من النبي عليه الصلاة والسلام الأمور، عرف كيف يدعو إلى الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وتطرد هذه الأنداد وهذه الأمور، والذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف لغير الله، واضح، بينها، عرفها. فدع عنك هذه المسألة. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. واعتمادا على هذه الآيات الكريمات صرح العلماء رحمهم الله تعالى بأن الدعوة إلى الله تعالى فرض كفاية يجب على طائفة من المسلمين القيام بها في كل زمان ومكان، فإن لم يكن بها أحد منهم أثموا جميعا. واضح؟ وبينا هذه المسألة، هل هي فرض عين أم فرض كفاية؟ حتى من أهل العلم من قال بأنها فرض كفائي، قال في هذا الزمان، وهو الإمام ابن باز رحمه الله، قال في هذا الزمان هي فرض عيني كل بحسبه. وأذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعرض في كتاب النبوات، قال: وإذا ظهرت البدعة في مكان فاعلم أن معالم السنة فيها ضعيفة. اعلم أن معالم السنة فيها ضعيفة، ظهرت البدعة في مكان ما، اعلم أن معالم السنة والدعوة إليها فيها ضعيفة. وكلما قويت دعوة السنة، كلما قويت شوكة السنة، وكلما تلاشت البدعة. واضح؟ قال: ولقد رتب الشارع لمن قام بهذا الأمر ثوابا عظيما وأجرا جزيلا. ففي الصحيحين من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله، انظر النبي عليه السلام يقول: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هذه كانت أنفس الأنعام عند العرب. قال: هي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. تخيل، لا ينقص من أجورهم إيه؟ شيء. تبعك على هذه المسألة واحد اثنان ثلاث، أجرهم معك. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. وأذكر لهذا الحديث كلمة للإمام أحمد رحمه الله كما في مناقبه، حينما قيل له عن رجل يحذر منه، قال: إني لأنفع له من أبيه وأمه. يعني الإمام أحمد يرد عليه ويقول: أنا أنفع له من أبيه وأمه، فإنني أرد عليه حتى أحذر الناس من بدعته، فإني إذا لم أبين بدعته للناس لتابع آثام الناس وحملها وهو في قبره. إذن هو أفضل له، فهو ينهى الناس عن أن يتبعوا هذه البدعة، يتبعوا على هذه البدعة 1000. الإمام أحمد مثلا يرد عليه فيبتعد عنه 500، هو في قبره سيتبعه 500 فقط، فهو أيضا أفضل إيه؟ أفضل له. يعني انظر إلى فكر الإمام أحمد، قال: أنا أفضل له من أبيه وأمه، رحم الله الإمام أحمد. قال في صحيح مسلم أيضا عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فليستبق المسلمون إلى هذا الفضل، أي تسابقوا في هذا الفضل، وليغتنموا هذا الثواب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومما لا يخفى على ذي عقل وبصيرة شدة حاجة الأمة في كل زمان وخاصة في زماننا إلى الدعاة الصالحين المصلحين الناصحين المشفقين، وذلك لما ألم بهذه الأمة من الغزو الخارجي لأفكارها وعقائدها وأخلاقها، بما ألقاه في أوساطها من فتنة الشهوات والشبهات. فكان الحال كما قال القائل: والشر قد نتأت رؤوس صلاله والخير تنهشه الرماح الشرع، والدين منصدع الجوانب ضارع، والحق مضطهد النصير مضيع، وهراء كل مدجل ومخرف ينكي القلوب وللرؤوس يصدع. كل مخرف له أن يتكلم بما شاء، واضح، يصدع لأنه ليس هناك من يرضعه. قال: ومنابر التضليل يفطر عونها جهرا فتهتز الجهات الأربع. منابر التضليل أي المنابر التي يقوم عليها أهل البدع ويخطبون في الناس. هذا الرجل ما قام على هذا المنبر إلا لأنه خلى من أهل السنة، وما جلس على هذا الكرسي إلا لأنه خلى من أهل السنة. قال: فيجدر بالمسلمين خصوصا والعلماء منهم وطلبة العلم التصدي لهذه الشرور والقضاء عليها، كل حسب طاقته، حسب طاقته ووسعه، والله لا يضيع أجر المحسنين. فإن فعلوا ذلك نجوا ونجى المجتمع، وإن تركوا ذلك جميعا أثموا، وبقدر التقصير في ذلك يحل البلاء ويستشري الداء. بقدر التقصير في بيان السنة يحل البلاء ويستشري داء الجهل وداء البدع وداء الشهوات، واضح. إذن بدأ في هذا المبحث بماذا؟ بأن الدعوة ماذا؟ ها؟ عبادة. وهذا من الفقه، يعني هذا من فقه رحمه الله، أنه بدأ قال أن الدعوة عبادة، فهو يريد بك أن يبدأ. إذا كانت الدعوة عبادة إذن الأصل فيها التوقف، وكل ما يوصل إليها ووسائلها فهي أيضا تأخذ حكمها، فالفرع يتبع الأصل، واضح الكلام. ثم بيّن ذلك في هذا المبحث أجر وعظم أجر الذين يدعون إلى السنة، واضح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير وأن يجعلنا مغاليق للشر. المبحث الأول نقف عنده إن شاء الله تعالى، ونقف عند شروط صحة العبادة. إذن هو بدأ بأنها عبادة، واضح. إذن العبادة لابد لها من شروط، من شرطين سيبينهم رحمه الله تعالى، واضح الكلام. نقف في المبحث الثاني وهي شروط العبادة، ونأخذ